لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات مصابيح السنة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ونأتي فيه على كثير مما حصل من مواقف وأفعال وأقوال للمصطفى صلى الله عليه وسلم، نسير وفق هذا الهدي النبوي الكريم، ونرجو من الله دائما في مطلع كل لقاء وختام كل لقاء أن يوفقنا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، كم نرجو أن يكون الفرح سائدا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية عموما، ونرجو كذلك أن تستمر حالات السعادة وحالات السرور وحالات الانبساط المحمود والانبساط المؤطر بالأطر الشرعية التي نريد في هذه الحلقة أن نعرفها وفقا لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل من فرح ولهو وترفيه في بيته عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك أسعد كثيرا وباسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر، وأهلا بكم. حياكم الله يا مرحبا. الفرح كما ذكرت يحصل ولله الحمد في بيوتنا، نسأل الله أن يستمر، أن يديم الأفراح، اللهم آمين، وفي المجتمعات. لكننا نحتاج أن نضبط حقيقة هذا الفرح وفق ما حصل أو له عموما وفق ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النفس ميالة إلى شيء من اللهو وشيء من الفرح أو التعبير عن السرور، فإن أخذ النفس بالجد دوما قد يؤدي بها إلى الانقطاع. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الأعياد، ففي كل أمة من الأمم، سواء كانت الأمم التي ترتبط بالديانات أو بالشرائع السماوية، أو الأمم التي ليس لها كتاب ولا رسول من الديانات الباطلة، كلها ترتبط بشيء اسمه أعياد، تقل أو تكثر. لكننا أهل الإسلام قد ربطنا بثلاثة أعياد: الفطر والأضحى والعيد الأسبوعي وهو عيد المسلمين الذي يتكرر كل أسبوع وهو الجمعة، وإن كان مصطلح العيد الغالب والظاهر هو على العيدين المشهورين. ولهذا في مثل هذه المناسبات، بل حتى فيما هو أخص من ذلك في مناسبات الأعراس، العرس هو وقت فرح وليالي أنس، فجاءت الشريعة وهي الشريعة الموافقة للفطرة بإباحة أنواع من اللهو في هذه المناسبات. ولذلك يعني وأنت تقرأ مثل هذه النصوص والمواقف النبوية تشعر فعلا باطمئنان ويقين أنها الشريعة الكاملة الموافقة للفطر السليمة. من المواقف التي تستوقفنا في هديه عليه الصلاة والسلام مع هذا الجانب هو ضبط قضية اللهو، يعني ليست بإطلاق بحيث يستمع الإنسان ما يشاء من المعازف واللهو المحرم، وليست رهبانية تقطع النفس عن ممارسة هذا اللهو الذي قد تحتاجه في بعض الأحيان، لا، هو وسط كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا. مثلا مما جاءت به الشريعة، دعنا نتكلم نظريا ثم ننطرق بعض المواقف، الإذن باللهو في أيام الأعياد، وهذا مصداقه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، فإنها كانت عندها جاريتان تدففان، يعني تضربان بالدف، والرسول عليه الصلاة والسلام في البيت الصغير الذي ذكرنا في مناسبة سابقة أنه لا يتجاوز تتجاوز مساحته تقريبا 16 مترا، 3.5 × 5 تقريبا، هذه مساحة البيت. تصور أنت الرسول عليه الصلاة والسلام نائم في في جهة البيت، وهنا جاريتان تدففان وعائشة تنظر، فالمساحة أيضا صغيرة وضيقة، والرسول يسمع عليه الصلاة والسلام هذا. فجاء أبو بكر والبيت بيت ابنته عائشة، وكأنه استنكر مثل هذا وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا يتدخل النبي عليه الصلاة والسلام ليبين الوجه الصحيح في هذا الموقف، فقال: دعهما يا أبا بكر، دعهما، لما؟ إن اليوم عيد، إن اليوم عيد. وهذا يعني منه عليه الصلاة والسلام لم يكن محتاجا إلى أن يضرب الدف على رأسه صلى الله عليه وسلم هنا، ولم يكن محتاجا إلى أن يستمع لهذا، فهذا ليس من شأنه كما سبق أن أشرنا في حلقة سابقة، لكنه أيضا يعرف أن مثل هذا له مثل هذا الضرب بالدف مما تحتاجه امرأة جارية شابة كعائشة رضي الله تعالى عنها، فلم ينهها، كونه لا يحتاجه هو لم ينهى عن ذلك، بل بين أن في حديث آخر قال: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، يسافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فتقول امرأة كما في حديث بريدة في سنن أبي داود: إني يا رسول الله نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف على رأسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. لاحظ، مرأة أرادت أن تعبر عن فرحتها وسعادتها بقدوم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن قدومه ورجوعه من هذا السفر الطويل اللاغب الساغب لا شك أنه يعني موقف مفرح، فتنذر ولم يقل: لا، قفي، اضربي الدف لوحدك هناك، لا، اضربي. فضربت بالدف على رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر من ذلك شيئا. أيضا لما جاء الحبشة يلعبون في المسجد لعبا ليتدربوا به على الحرب، لاحظ اللعب في المسجد النبوي وليس في صالة أفراح، في المسجد النبوي، وعائشة رضي الله عنها تنظر أو تتشوف إلى أن تنظر من شرفة البيت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: تشتهين تنظرين؟ لم يقل لها: غضي بصرك مثلا، وهي ترى هؤلاء السود الذين يلعبون في المسجد وهم من عبيد من من من من أهل الحبشة، لكن رأى أن هذا اللهو يعجبها، يقينا لم تكن تنظر إلى شيء غير اللهو هنا، حتى لا يحصل فهم خاطئ لهذا الموقف. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشبع رغبتها في سماع هذا اللهو والنظر إلى هذا اللعب الذي يعتاد به هؤلاء الناس على الحرب، فتضع خده على خده خدها على خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وتقول كما في بعض روايات النساء للحديث، تقول: وإني لأبطئ، يعني انتهى الرغبة الأولى والأساسية في النظر إلى هذا المشهد انتهت، لكن لتعلم بقية نسائه منزلته مني أو منزلتي عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذه نماذج من الأذى. في الأعراس جاءت الشريعة أيضا بالإذن بهذا اللهو، ولذلك لما جاء الأنصار في بيت من بيوت الأنصار قال: هل معكم شيء من اللهو؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم دفعا لتحقيق هذا اللهو، لأنه إذا وجد اللهو الشرعي البديل أغنى بإذن الله تعالى عند النفوس المؤمنة عن اللهو المحرم. جميل. عن اللهو المحرم، ويفعلونه وهم مطمئنون مرتاحون راضون بذلك، هذا داخل البيت وذاك خارج البيت، كله تأكيد منه عليه الصلاة والسلام في أن هذه الشريعة فعلا شريعة سمحة، سمحة بالمعنى الشرعي الحقيقي، سمحة بإعطاء النفوس حظها من اللهو، سمحة بإعطاء النفوس التي تحتاج إلى مثل هذا اللهو لتفعله حتى لا تلجأ بعد ذلك إلى لهو المحرم. جميل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في في في حياته كلها كان مهتما بشأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهتما بشؤون الأمة كلها، ومع هذا مثل ما تفضلتم يعني لا يقلل من شأن اللهو والفرحة في الأعياد وحاجة الآخرين إليه. نعم. الآن قد يحصل أحيانا من بعض الناس يقول لك: الآن الأمة مصابة بانكسار، ومصابة بخذلان، ومصابة ب يعني انفلاتات أمنية مثلا وغيره، فلا يليق بنا أن نكون يعني مع الفرحة أو نشيع الفرح أو نأذن به. هذه حقيقة يعني لفتة مهمة جدا، أنا أقول علاجها أن نقول للناس: يا أيها الناس، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إننا نعيش عبودية لله في السراء كما نعيش عبودية لله في الضراء. فعندنا عبوديتان: عبودية بالتقرب إلى الله عز وجل بالتألم لأحوال إخوان المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البقاع المكلومة المفجوعة، ولنا عبودية أيضا بإظهار الفرح لله عز وجل في مناسبات الفرح والأعياد. فلا يصلح أن نطبق عبودية ونترك عبودية أخرى. فنحن حينما نفرح في العيد فإننا نتعبد لله عز وجل بذلك. وردا على مثل هذه المقولة أقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام فجع في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة بقتل 70 من أصحابه في أحد، ولا زال جرح هذه المصيبة يؤثر في نفسه حتى مات، حتى إنه كان يذهب، حتى إنه قبل وفاته بأيام كما في حديث أبي مويهبة عند الإمام أحمد وحديث عائشة أيضا في الصحيح، ذهب قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بأيام ليصلي على أهل أحد، على شهداء أحد، صلاة خاصة مستقلة، لأنه ما زال الجرح يعني في قلبه عظيما. هذا الجرح مع حضوره عليه الصلاة والسلام لم يكن يمنعه من أن يتعبد لله عز وجل بالفرح، ولم يقل يوما لعائشة: ألا تذكرين مصابي في أحد؟ ألا تذكرين مصيبتي في أصحابي؟ قتل له من أصحابه 70 في بئر معونة، وقتل له من أصحابه 70 في غزوة أحد، وقتل من أصحابه في مؤتة. فلم تكن هذه الأحداث الشديدة على نفسه عليه الصلاة والسلام المحزنة له لتمنعه من أن يعيش العبودية في مقام آخر، في مقام الفرح، في مقام السرور. ولم يقل يبدأ يستعرض قائمة الأحزان أو المصائب التي مرت به أو بأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لتحول بينه وبين تحقيق العبودية. وهذا ترى من صور الكمال النبوي، أن يعيش عبوديته في كل موطن بحسبه، يدخل إلى البيت كما ذكرنا في مناسبة سابقة فيعيش عبودية الزواج ويعيش عبودية التعامل مع الزوجات، يخرج إلى الحرب فيعيش عبودية الجهاد لله عز وجل، ينتصب في محرابه متعبدا لله عز وجل فيعيش عبودية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى في هذا المقام، يضحك مع الصبيان فيعيش الله عبودية إناث الصغار وإدخال السرور عليهم، يتعامل مع الأيتام، يتعامل مع الصغار، مع الكبار، مع المستفتين، كل هذا داخل في التعبد لله عز وجل بكل مقام بحسبه. جميل. ربما هذا الحديث يربطنا بموضوع آخر من موضوعات مصابيح السنة كذلك، وهو اهتمامه عليه الصلاة والسلام بمشاعر الآخرين. نعم. وقد تفضلتم بأن بعض الناس عنده من الجدية ما يمنعه عن الدخول في مسائل اللهو والمبالغة في الفرح. كيف هل أو أليس من المتوجب على رب البيت أو المسؤول في مكان فلاني أو غيره أن يكون مهتما بمشاعر هؤلاء، ومن ثم يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في إتاحة الفرصة للفرح وإعلانه؟ بلى والله. ولذلك أنا أقول من توفيق الله تعالى للعبد أن يوفق لتحقيق العبودية في هذه الأمور كلها. يعني أضرب لك مثل ليقرب الصورة. بعض الناس مثلا فهمه لقضية حفظ الوقت فهم مغلوط، فيظن أن حفظ الوقت مثلا محصور في أن يقرأ في كتاب أو أن يحضر درسا علميا أو دورة تدريبية أو درسا أكاديميا أو نحو ذلك، يعني يحصرها في قالب أو إطار معين. بينما من يفقه حقيقة العبودية يعرف أن عمارة الوقت في العبودية التي تناسبه هي من التوفيق. خذ مثلا تأتي جنازة لقريب أو لجار أو لمن له حق عليك، هنا هل يمكن وهل يليق أن يقول الإنسان سأحفظ وقتي وأبدأ أقرأ قرآن هنا؟ قرآن أفضل كتاب. نقول عبودية الوقت هنا أن تذهب لماذا؟ لأداء حق هذا الميت إن كان يحتاج إلى تغسيل أو إلى تكفين أو إلى المهم قيام العبودية. جاءك ضيف أبا أسامة، ما هي عبودية الوقت في حقك؟ إكرامه. نعم. حصلت صلاة، حصل خسوف أو كسوف، ما هي عبودية الوقت؟ أن أفزع إلى الصلاة. نعم. مرض مريض في البيت، ما هي عبودية الوقت؟ أن أقوم بخدمته. نعم. أن أقوم بخدمته. وقس على هذا، ما يعني لا يحل شيء مكان شيء. هذا من التوفيق، أن تعيش العبودية لله عز وجل في الوقت الذي يحب منك أن تكون فيه، كما ذكرنا بعض الأمثلة الآن. هنا في وقت اللهو، في وقت الفرح، في وقت الأنس، من العبودية لله أن تعيشها كما عاشها صلى الله عليه وسلم. ولهذا في موسم الحج، في موسم الحج، مع أنه قد يبدو للإنسان أول وهلة أنه في عيد الأضحى وأنت في مكة ينبغي أن تكون إيش؟ ها؟ يعني في ثياب الناسكين والعابدين أكثر منك في ثياب من يعبر عن فرحته بالعيد، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحى أيام التشريق، كما في حديث كما في صحيح مسلم أيام التشريق، وهي يوم العيد وثلاثة أيام من بعده أيام التشريق. طبعا التفسير هذا من كلام أهل العلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر، يعني نأكل ونشرب ونحن نتعبد لله عز وجل بالأكل، لأنه ذبحت الأضاحي طاعة لله عز وجل. فنحن حينما نأكل لا نأكل لمجرد، نحن الذين نتقصد التأسي والهدي النبوي، التأسي والاهتداء بهذا الهدي النبوي، نحن ونحن نأكل مع أن الأكل حاجة فطرية، نشرب والشرب حاجة فطرية، لكننا نعيش العبودية لله عز وجل بهذا الأكل كما نعيش العبودية لله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى. جميل. في المقابل هل يليق بمسلم أن يجعل اللهو مثلا، إذا سمع منكم هذا الكلام الجميل ورأى أو استمع إلى ما كان يحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أن أن أن يجعل أن يعني مثل ما يقولون يعني يبسط الأمر تماما فيصبح وقته يعني غاية له؟ لا لا لا، ليس الأمر كذلك. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنا كما أشرت آنفا، إذا جاء وقت له أعيش الوقت أو وقت الأنس وقت السرور أعيشه وأنا أتعبد لله بهذا. جاء وقت الجد وهو الأصل في حياة الإنسان، وجاء وقت الحزم، جاء وقت الجدية، جاء وقت العمل، أكون كذلك. فأنا كما أتعبد لله بأن أعيش لحظات السرور والأنس مع أولادي، مع من حولي من إخواني المسلمين في مناسبات الأعياد، في مناسبات الأعراس، في مناسبات الفرح الكبيرة، فأنا أعيش عبوديتي لله عز وجل في أداء واجباتي، في الحفاظ على صلاتي، في أداء زكاة مالي، في صومي لرمضان، في حجي للبيت الحرام، في خدمتي للوالدين، في صلتي للرحم، في عنايتي بالأيتام، في قضاء حوائج المسلمين، في ذكري لله سبحانه وتعالى، في كل ما آتي وأذر. الأصل هو جدية. جميل. أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في اللهو دكتور عمر، ونختم بها إذا أنت. نعم. يعني الالتزام الضوابط الشرعية ليس فقط في وقت اللهو، لكن في كل شيء، لكن ربما لأن اللهو يحصل فيه نوع من التجاوز ونوع من التسامح، فهنا أقول ينبغي للإنسان أن ينتبه لذلك. قد يقول أنا لا أعلم كيف، فأقول له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أذنت لي بأن أختم بهذا الموقف ولننظر من منا يعني فكر أن يطبقه في دقيقة إذا في أقل إن شاء الله تعالى. مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، هذا جزء من له وجزء من التدريب وجزء يعني له مقاصد كثيرة جدا. لك أن تتصور اثنان زوجان يمارسان شيئا من الرياضة المفيدة البدنية مع بعضهما، كم سيكون لهذا من الأثر؟ هذا لا أدخله في معنى له بمعناه الدقيق، لكنني أدخله في معنى المشاركة فيما يسمى مثلا رياضة، هذه رياضة بدنية المسابقة، سبقها في أول الأمر، ثم سبقته بعدما كثر اللحم عليه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. إنها ممارسة للهو واللعب أو الرياضة مع الزوجة لتتحقق بذلك مقاصد كثيرة، لو لم يكن منها إلا تقوية اللحمة بين الزوجين. جزاكم الله خير، ونسأل الله في ختام هذه الحلقة أن يجعل أيامكم وأيامنا والمشاهدين جميعا أفراحا وأعيادا وسرورا، ووفق بالتأكيد ما جاء أو وفق الهدي النبوي الشريف العظيم الذي هو أس حلقات مصابيح السنة. وفي الختام مشاهدينا الكرام، أتوجه لكم بالشكر الجزيل على متابعة هذه الحلقة ومتابعة مصابيح السنة عموما. نشكر كذلك ضيفها الدائم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول